عندك 3 أسئلة، هات اللي في الدرس الأول. نعم، لا تؤكل، يلزم يعني إعلافها. لا لا، ما هو العلاج، العلاج هذا شيء آخر. زوجتك ما يلزمك علاجها، كيف عاد البهيمة؟ لا، تطعمها ما دامت تأكل الطعام. الحضانة، نعم. أين الخالة؟ الخالة أم على قول الجمهور. أين آيات الخارج؟ شخص دخل مكة وهو لا ينوي العمرة، ليس عليه أن يحرم، ثم بدال يعني بعد أن دخل مكة أنشأ نية جديدة للعمرة. أين فيخرج إلى الحل، يخرج إلى التنعيم مثلا، أو يخرج إلى الجعرانة ويحرم من الحل ليجمع في إحرامه للعمرة بين الحل والحرم، بخلاف الإحرام بالحج فإنه يحرم من مكة ويخرج إلى عرفة، فجمع بين الحل والحرم في الإحرام. أنا بيني وبينك 3، منين جاء الرابع؟ طيب هات الرابع. إذا اعتمر شخص في أشهر الحج، نعم، خرج إلى بلده ثم نوى الحج وحج من عامه الذي اعتمر فيه مفردا، إذا أراد أن يتمتع يعتمر مرة أخرى، لأنه بسفره إلى بلده بطل تمتعه، قطع التمتع، فلو عاد بحج أصبح مفردا، لكن إذا أراد أن يكون متمتعا يحرم بعمرة إذا كان عنده متسع من الوقت، ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج إذا جاء وقته. في 5 إذا نعم يا أخوان، تفضل. وعليكم السلام. ما يجوز الدعاء عند المقابر، الدعاء عند المقابر يجعلها مساجد. بعد الفراغ من الدفن يسأل الله التثبيت للمدفون فقط، يعني في الحال، ولا يستقبل القبر. لا، هذا يعني يجهر ويدعون كما يدعى في القنوت، هذا ليس، أقول ليس معروفا مأثورا عن السلف. نعم، ادعوا لصاحبكم فإنه، سواء السر أو الجهر، على كل حال لا يعني، هو إبليس والعياذ بالله يحرش بين المسلمين في هذه الأمور البسيطة، مثل القبض والإرسال، مثل يعني القبض بعد الرفع من الركوع حتى يحصل فتنة، وهذه أمور يعني أقل ما فيها أنها سنة، إن تركت فلا إثم في تركها، جهر أو أسر. نعم، الدعاء على كل حال يدعو الله عز وجل سواء أسر أو جهر، وإن كان في الإسرار يعني بعد عن الرياء فهو أولى. ما خلصت؟ نعم، اصبر يا شيخ. نعم، ما زال ماسك بالتلابيب. اي نعم، تفضل. يعني عشرت وما خرج ولدها؟ بيذبحوها، ذبح امها ذبح لولدها من غير اي حاجه. اي ما في، اي نعم، ما في شيء، وولدها ان يعني اشتهته النفس ياكله، لانه ذبحوها ذبح لولدها. هذا سياسه تبع سياسه الدوله، سياسه الدنيويه. شوف، السياسه الدنيويه يبغون يربون حيوانات يكثرونه، لولي الامر ان ينتهج ما يراه توفيرا للثروه الحيوانيه، لكن من ناحيه الشريعه لا يحرم. اين؟ نعم يا شيخ، انت لا يصلح هذا، لا يصلح هذا، ما هو صحيح، ما هو صحيح. ادعوا لأخيكم، لكن ما ثبت أنه بشكل جماعي كل إيه؟ ما يكون بشكل جماعي، ما يكون بشكل كل يدعو، ادعوا لصاحبكم فإنه الآن يسأل. أي نعم، لكن بشكل ملفت للنظر أو بشكل يعني جماعي ما هذا يعني ما يصلح، ربما يحول المقبرة إلى مسجد. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تصلون فيها ولا تدعون الله فيها، ولا القبور مساجد يعني الدعاء عندها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ قبره مسجدا فدفن في بيته، ولولا ذلك لأبرز قبره. والصحابة ما كانوا ليبنوا عليه بنا مسجد، لكن يخشى أن يتخذ الدعاء عنده قربة، فهذا اتخاذه مسجدا. ما أدري من نعم يا هذا اللي أنا أراه أمامي. أي نعم، والأقرب على جنبي يمديه. أي لا يصلح إذا اعتمرت مرة واحدة في سفرة واحدة، لا تخرج من الحرم إلى الحل بقصد الاتيان بعمرة أخرى، لا تروح للتنعيم ولا شيء، يكفي عمرة واحدة. ولو أنك عاوز، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وهو لم يعتمر مرتين في سفرة واحدة. عبد الرحمن بن أبي بكر لما عمر أخته ما ذكروا لنا أنه أحرم بعمرة ثانية، مما يدل على أنه اكتفى بالعمرة الأولى وامتثل لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. أما عائشة فلها ظرف خاص أخرجها عن هذا العموم. حياكم الله، مرحبا. البقي الرقيق، الرقيق اي اي تختلف الاحكام، لان الرجل اذا كانت عنده امة يعني فله ان يتسرى بها، اما المرأة فليس لها، يعني حد اذا امنت الفتنة فلا تحتجب، لكن اذا كان هناك فتنة من كشفها الحجاب او خوف يعني وقوع يعني المحظور فتحتج. نعم يخرج الى مكة بعد الظهر. كم بقي هنا في المدينة؟ هو مسافر، ما زال مسافرا. أنا قلت لك مسافر، والمسافر يقصر سنة، يقصر رباعية سنة، ويجمع تبع الحاجة رخصة، الجمع رخصة والقصر سنة، والسنة تفعل ما دام هو مسافرا أبدا. أما الجمع فهو تبعا للحاجة، إذا كان محتاج للجمع سواء التقديم أو التأخير فيفعل الذي يعني أرفق به، الأرفق به يفعله. أنا قلت لك الأرفق به، وتقول لي الأحسن أنه يصلي في الطريق، خلاص الأرفق به إيه، الأرفق به يفعله. مثلا هو في المدينة 3 أيام، هو مسافر، جاء وقت الظهر قبل سفره، صلى الظهر ويجمع العصر معه، له ذلك. أنت أصل سؤالك أنه دخل مكة وقت الظهر كذا، ما صلى الظهر إيه، لكن متى سافر من المدينة؟ في اليوم الثالث قبل الظهر ولا بعد الظهر؟ صلى جماعة هنا الظهر، وليس جمعة. خلوكم معنا يا أخوان، خلوكم معنا، صلى شوشتم علينا، خلوكم معنا. نعم، صلى هنا الظهر أربعة مع الجماعة وهو لا يزال مسافر 3 أيام فقط، له أن يجمع العصر معه ويصلي ركعتين، هذا الأرفق به، وله ذلك لأنه محتاج، وربما يكون يعني في طريقه في صعوبة من النزول وقت العصر. نعم، الله أعلم. أقرب يا شيخ، أقرب، ما شاء الله، صاحب سنة ما شاء الله، مرحبا، أكرمك الله، تفضل. عندنا بعد مرات بيسد بين الرجل كذا حارق لحياته وبيبطلون، بس هو أقرأ واحد فينا في المسجد، فهل تجوز يعني؟ أقرأكم يا أمكم، أقرأكم لكتاب الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ركز على القارئ. أين أقرأه؟ إذا كان ساترا، البنطلون أحيانا يكون ضيق، وإذا سجد برزت إليته، هذا غير ساتر، يعني لابد أن يكون ساترا، ليس شفافا ولا واصفا. الشفاف هو الذي يشف ما تحته، والواصف هو الذي يبين تفاصيل العورة. بعض البنطلونات نسأل الله العفو والعافية واصفة حتى ولو لم تكن شفافة. أي نعم، فمثل هذا ليس ساترا، ستر العورة شرط. أن مثلا نقول له يا أخي أنت، إذا كان لم يستر العورة، ما هو بنطلون مثل بناطيل الأفغان يعني ساترة، نقول له تعال يا أخي أنا ما نطعن في قراءتك، أنت الأحق من ناحية القراءة، لكن أنت لم تستر العورة. وفيك، بارك الله وفيك. نعم يا أخوانا، بسم الله ما شاء الله، مرحبا. وعليكم السلام. أنا مصري جاي أعمل العمرة، هل يصح أن أنا أعمل عمرة مثلا الوالد كان متوفي أو لا؟ تكرر. الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات كل عمرة بسفرة مستقلة، ولم يكرر عمرة أخرى في سفرة واحدة. أعمل الأولية، أعمل لك بس لكن لوالدي لا، يعني يمكن تدعو لهم، تطوف 7 فقط. لكن ما روحش جامع التنعيم؟ لا، ما تروح للتنعيم. وأنت كذلك، هذا قرره الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في منسكه التحقيق والإيضاح، والشيخ ابن عثيمين قرره بتفصيل أيضا، أنه لا ينبغي للقادم أن يخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، لأن هذا غير مشروع. نعم يا شيخ. وعليكم السلام. نفس السؤال يا أخي، أنت اعتمرت عن نفسك، اجعل هذه العمرة عن والدك بس. لبيك عمرة عن والدي، خلاص النية، تعمل كأنك تعمل لنفسك. نعم، اقرب اقرب، انت ما شاء الله شاب ونشيط. عليكم السلام. الفتاة في بلغة 14 سنة. ها؟ الفتاة في بلغة 14 سنة، بلغة سنة الرشد. والله اني ما سمعت ايش تقول. الفتاة في بلغة سنة الرشد. بلغة سنة الرشد. تروح مع والدها. اي يعني اذا من 7 سنين وهي مميزة احق بها والدها. طيب كانت تبي الوالدة. ما قصب النفقة الوالد، هذا يحكم فيها القاضي، ارفعوها قضية. هذه إذا شريت من فندق بيبسي. ها؟ فندق، شريت من فندق بيبسي. شريت من الفندق. شربت ثلاجة من الفندق. إيه. بس السعر مدبر 4 ريال. إيه. أخذت من داود البيبسي يعني جات، يجوز هذا يأخذ من غير علم الفندق؟ لا ما يجوز، ما يجوز. حياك الله. ما فيه. نعم اقرب يا شيخ، تعال اسمعك. عليكم السلام. نعم يلقنه. ايه هذا بدعة، اقول هذا بدعة. نعم لقنوا موتاكم، هذا يعني الاحتضار، يقصد بموتاكم من حضرته الوفاة. هنا لا، هو يعني القارئ يحتسب الأجر لنفسه، يقرأ ويحتسب الأجر لنفسه، ثم بعد فراغه يدعو الله ويقول اللهم هب مثل ثوابي ما قرأت لفلان، هب مثل ثوابي ما قرأت لفلان، هذا هو الأسلم. نعم ياكم. وش يقصد يعني رمضان كريم خلاص ما يتكلفون ضيافة؟ أقول يعني ما تكلفون ضيافة، هذا يعني كلام عامي. أي نعم نعم يا شيخ. لا أنا يعني أقول إن تكرار العمرة في سفرة واحدة. أيوه قال ما عنده سيارة. شلون ما عنده سيارة؟ ما عنده سيارة. وش يترتب على هذا؟ هم عذرهم. لكن ما يترتب عليه مشروعية تكرار العمرة كون ما عنده سيارة، ما يترتب يعني. هو عائشة رضي الله عنها أمر أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، علمهم كده بس قال على كل حال إذا علمتهم بالحق وما قبلوه بين السنة ولا تقاتل عليها، بين السنة ولا تقاتل عليها. نعم نعم اقرب اقرب ما شاء الله اقرب ولا هو بلزوم انك. عليكم السلام بارك الله فيك وفيك. اي ما في سبب للاسترقاق، هو حكم يعني يتعلق برقبة الرقيق سببه الكفر. لما المسلمون يقاتلون الكفار ثم الله سبحانه وتعالى يعني يهيئ المسلمين الغلبة ويسترقون من الكفار رجالا ونساء وأطفالا، الإمام إمام المسلمين له أن يمن على ينظر في مصلحة المسلمين، يمن على بعض الأسرى ويفكهم أو بالفداء، يفكهم بالفداء أو يسترقهم أو يسترقهم، هذا السبب الرئيسي للرق. الآن ما فيها جهاد، يعني ما في جهاد بين المسلمين تحت راية إمام واحد، يعني المسلمين يجاهدون الكفار تحت راية إمام واحد لأسباب المسلمون لم يجتمعوا على إمام واحد. الفرقة حاصلة وستفترق هذه الأمة إلى 72 فرقة. أي نعم، فلو اجتمعوا كلهم على مستوى هذه البلاد لرهبهم الشرق والغرب، ولكن نسأل الله أن يرد شارد المسلمين إلى رشده. أي نعم، فربما نعم ذكر أن راية الجهاد يعني ستقوم إن شاء الله وسيقاتل المسلمون النصارى واليهود وسيحصل هذا في، لكن الله أعلم متى. يعني نسأل الله أن يعيد للمسلمين عزتهم وقوتهم، ولا تزال طائفة، لكنها طائفة لو أنها أعلنت الجهاد فسيقاتلها، يعني ينقلب القتال إلى حرب أهلية، سيقاتلها من المسلمين مسلمون. ولهذا الملك عبد العزيز رحمه الله قاتل حتى لا تكون فتنة، لأنه كانت فتنة، كانت يعني البلاد المملكة مفرقة، حتى أن بلدة صغيرة يقال لها التويم فيها 4 أمراء، كل أمير لا يخضع للآخر، يمكن يبلغ سكانه حوالي 1000 أو أقل، وفي كل ربع منها أمير لا يخضع للأمير الثاني. فلما أن الملك يعني رحمه الله أسس المملكة وأسس نواة وحدة المسلمين أوقف القتال، قيل له يا عبد العزيز أنت قاتلت ثم أوقفت القتال، لماذا أوقفت القتال؟ قال أقاتل من؟ قال السائل ولعله من أنصار السنة يمكنك أنت من أنصار السنة. أي نعم، أنصار السنة المحمدية في مصر. قال له إن بريطانيا وفرنسا هي المستولية وهي المنتصرة مع الحرب، يعني مع الحلفاء، وألمانيا مع تركيا هي المهزومة، تقاتل بريطانيا وفرنسا. قال: تظنون لو قاتلت بريطانيا ستقاتلني بجنود من البريطانيين من الإنجليز؟ وقف السائل، قال: ستقاتلني بمسلمين من الهند، لأن شركة الهند الإنجليزية مستعمرة للهند ومؤثرة عليهم، حتى أن بعض خطباء الهند يخطبون بإسقاط فريضة الحج عن المسلمين، لأن عبد العزيز الوهابي استولى على مكة، ولو أعلن الجهاد على بريطانيا ستقاتله بمسلمين من الهند وتصبح حرب أهلية. فأوقف القتال لئلا تكون فتنة، قاتل حتى لا تكون، حتى ترتفع الفتنة، وأوقف القتال لئلا يكون قتال فتنة وحرب أهلية، مثل ما هو كائن الآن في خارج المملكة حرب أهلية. نسأل الله السلامة من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. خلاص، الحمد لله. في سؤال ولا نختم؟ نعم اقرب، ما يحتاج يعني، بارك الله فيك، بس أنا بيك تقرب حتى أسمع. إيه هذا بدعة السكين. إيه اللي ما تقربه منك يبغى له يوم كامل. لا، هو على كل حال ما يعني ينبغي ألا يعلق بقلبك قداسته، اقطعه بالسكين أو فل العقد، ما فيها شيء. لا أبدا، اعتمد على الله، اعتمد على الله واقطعها بسكين التوحيد. حياك الله. عليكم السلام. إيه هذا لا يعني كيف بذمته؟ ما زالت ذمته مشغولة بالمغرب، ووقت العشاء وقت للمغرب نظرا لأنه مسافر، فيصلي المغرب وحده، يصلي المغرب وحده منفرد، وإن أدرك الجماعة جماعة في العشاء صلى معهم وأتم مثلهم. إذا كان شيء مضى، هي اللي مضى مضى، ولكن المستقبل لا يفعل هذا. وفيك الله. وعليكم السلام. حياك الله. لا يجوز، بس ما تنوي إلا من الميقات.